المزمور التاسع والأربعون لإمام المغنين لبني قورح مزمور. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فمي يتكلم بالحكم ولهب قلبي فهم، أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي اسم متعقبي، الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون؟ الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة معه، وكريمة هي فدية نفوسه فغلقت إلى الدهر، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر بل يراه، الحكماء يموتون كذلك الجاهل والبليد، يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين، باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي، والإنسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تبات، هذا طريقهم اعتمادهم، وخلفاؤهم يرتضون بأقوالهم، مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون، غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن له، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يفدي، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك، تدخل إلى دين آبائه الذين لا يعاينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبات.